إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الشباب، بل أيها الإخوة جميعا، شيبا وشبانا، رجالا ونساء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع الحلقة الرابعة والأخيرة من الموضوعات والدروس المتعلقة بالشباب، وهي بعنوان الشباب أسئلة ومشكلات، وهي الحلقة 32 من الدروس العلمية العامة، تنعقد في هذه الليلة، ليلة 22 من شهر جمادي الأولى لعام 1411 للهجرة. إخوتي وأحبتي جميعا، قبل أن أعرض أسئلتكم أود أن أقول لكم جميعا إنني أشعر بامتنان عميق وتأثر بالغ لكثير من الأسئلة التي وردتني من إخوتي الشباب خاصة ومن المستمعين عامة، وكم للكلمات التي تسطرها أيديكم وأقلامكم من أثر كبير في نفسي أيها الأخوة، وإن كنت أجد نفسي محرجا ولا أستطيع أن أعرض أوراقكم أو مشاعركم، لكنني أود أن أبادلكم شعورا بشعور وأن أعبر لكم عن عميق امتناني لهذه المشاعر الفياضة التي أغرقتم بها أخاكم. ثم إنني أقول أيها الأخوة، إنني حريص أشد الحرص على أسئلة الأخوة، ولا أترك منها شيئا قط إلا قرأته، ولكنني محاصر بضيق الوقت أولا، ولذلك أجد نفسي مضطرا إلى أن أختصر الأسئلة مرة بعد مرة بعد أخرى حتى أقتصر منها على ما لابد منه، فأعتذر إليكم عن ذلك مقدما. وأتمنى من الإخوة حين يكتبون الأسئلة أولا أن تكون الأسئلة على ورق موحد، فبعض الأسئلة يكتب ورق كبير وبعضهم بورق صغير وهكذا. وثانيا أتمنى أن لا يكتب الأخ في الورقة أكثر من سؤال، لأنني حينما أقوم بفرزها أتحير في ذلك، فلتكن الورقة مكانا لسؤال واحد فقط. أما أسئلة هذه الليلة فهي كثيرة وكثيرة جدا، ولكنني آثرت أن أقتصر منها على الأسئلة المتعلقة بالشباب. وفي مقدمتها مجموعة كبيرة من الأسئلة، بل من الأوراق، يعبر فيها الإخوة عن مشاعر طيبة وعن روح الرجوع والعودة إلى الله عز وجل. وقد رأيت من البشائر الحسنة أن أفتتح هذه المحاضرة أو هذا الدرس بشيء منها. فهذا أحد الإخوة يقول مثلا في رسالة إنه منذ زمن كان مسرفا على نفسه بالذنوب التي يستحي الإنسان من ذكرها والتحدث عنها، وما من شاذة ولا فاذة قبيحة أو غير قبيحة إلا ارتكبها، يقول وأنا الآن تائب من هذه الذنوب ونادم على فعلها، وينتابني إحساس غريب كلما ذكرتها أو سمعت بذكرها تشمئز نفسي وأحس بخيبة من فعل هذه الذنوب، وبودي أن أتصل بأحد المشايخ لأفصح لهم عن هذا، حيث إني قرأت عن التوبة منها شيئا غريبا، ولكن يمنعني الخجل من ذلك، والناس يظنون بي خيرا وأنا أظن أني لشرهم وأسوأهم، ولكن ما أدري ما العمل، وأنا حريص على حضور المحاضرات التي أسمع بها لعلي أجد ما يشفي صدري، وأحيانا حين أسمع بأحاديث التوبة وحلم الله سبحانه وتعالى أطمع في المغفرة وفي عفو الله ورضوانه، وأتمنى أن أموت شهيدا في سبيل الله عز وجل، وكنت حافظا للقرآن من قبل، وأرجو أن تجيبوني عن ذلك إجابة شافية. لا شك أنني لا أستطيع أن أجيبه على سؤاله إجابة شافية، لكن الذي يهمني من عرض هذا هو ذلك الشعور الطيب الذي يراود هذا الأخ الكريم في العودة إلى الله عز وجل وسلوك الطريق المستقيم. ويكفي أن أقول للأخ إذا كان الله عز وجل يغفر أعظم الذنوب وهو الشرك به إذا تاب العبد منه، فما بالك بما دونه من الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فذكر أعظم الذنوب وهي الشرك وقتل النفس والزنا، ثم قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فبين الله عز وجل أن التوبة يغفر بسببها هذه الذنوب كلها. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. ولذلك أحذر أخي السائل وغيره من القنوط من رحمة الله عز وجل واليأس من روح الله، فإن هذه من علامات الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حذر من القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله واليأس من روح الله. وقال الله عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تستكثر ذنبا فعلته على عفو الله، لا تستكثر ذنبا فعلته على عفو الله، وقل: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم. ربي دعوت كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. فكن واثقا بعفو الله عز وجل، وكن في ثقتك بعفو الله ومغفرته أعظم من ثقتك بأعمالك الصالحة التي تقدمها. أيضا أخ آخر كتب إلي رقعة يقول من هذا المكان الطاهر: أعلن العودة إلى الله سبحانه وتعالى، أعلن التوبة لله عز وجل، داعيا إخواني ممن استهواهم الشيطان وأعمى بصائرهم عن طريق الحق، وأقول لهم: عودوا إلى الله، فإن الله ناصركم وإن الله منقذكم من هذه الظلمة، والحقوا بركب الصالحين، تنالوا الفوز في دنياكم وأخراكم، وأعلنوها صريحة في وجه الشيطان: إننا تائبون تائبون تائبون. وأخ آخر أيضا يقول: أنا من الشباب الذين إن شاء الله تابوا في هذه الجلسة، يعني في الأسبوع قبل الماضي، فادعوا الله لي بالثبات والدوام على هذا الطريق. ونحن ندعو الله عز وجل لهؤلاء الأخوة جميعا، وقبل ذلك ندعو لأنفسنا بأن يثبتنا الله وإياهم جميعا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ما فرط وبدر منا من الذنوب والمعاصي. وإنني إذا أقرأ مثل هذه الرقع والقصصات إنما أقرأها تشجيعا وحثا للأخوة على أن يسلكوا الطريق نفسه، وأن يعلنوا توبتهم إلى الله عز وجل، وأن يلحقوا بالركب المبارك. فهذا أخ ثالث يقول: إنني أعلن من هذا المكان أنني أتوب إلى الله عز وجل، إنني قد عملت أعمالا لا تقال، وأنا الآن أجدد توبتي، ولكن يردني عن ذلك عدة أشياء، منها التدخين ثم الكرة ثم الأصدقاء ثم التلفزيون ثم الغناء ثم المظهر الخارجي. فأشار الأخ إلى أن هناك أشياء كثيرة قد تعكر عليه توبته، وسأتحدث عن شيء منها ضمن أسئلة أخرى بعد قليل. ويضيف الأخ أنه يعلن توبته من هذا المسجد ولا يجد طريقا للخلاص إلا ذلك. وأخ آخر أيضا يقول: لقد سمعت المحاضرة وهي أول مرة أحضر مثل هذه المجتمعات، وأريد أن أرجع إلى الله عز وجل، فبماذا تنصحني؟ وأقول إن مجرد وجود الإرادة عند هؤلاء الشباب للعودة إلى الله تعالى إنها بادرة كبيرة ومؤشر عظيم على أنهم قد سلكوا الطريق المستقيم. وسأتحدث أيضا عن بعض النصائح. أنا كنت ممن يجلس على الأرصفة، ويعلم الله كم كنت أحب المشايخ والشباب المتدينين، وقد تأثرت أشد التأثير من هذا الجو الإيماني الطاهر الذي يحيط بنا الآن، والذي يختلف تماما عن جو الجلسات التي كنا نجلسها على الأرصفة وغيرها، حيث تجد الشباب والشتائم والكلام القبيح والأخلاق السيئة وعدم الثقة، وكل علاقاتنا هي تبادل مصالح أو صداقة مؤقتة. وإنني أعلن من هذه الليلة أنني قد تبت إلى الله وانضممت إلى هؤلاء الشباب الطيبين. أقول هذا ولا أحد يعلم ذلك إلى الآن، ولكن ماذا أفعل بعد الآن؟ أرجو النصيحة. إن مثل هذه الكلمات مثل هذه العبارات، والحقيقة أن مثلها كثير جدا مما جاءني، ولكن ربما اخترت هذه الأشياء لأنها قد تكون أوضح من غيرها وأحسن أسلوبا. إنها تعبر عن أمور كثيرة، أولها أن هؤلاء الشباب قريبون جدا، وأن الانحراف الموجود سهل الاندفاع، وهذا يحملون مسؤولية كبيرة في وجوب الاتصال بهؤلاء الأخوة وإقامة العلاقات معهم ومناصحتهم والقرب منهم. أمر آخر في وجوب الأخذ بأيديهم، لأنهم يسألون الآن ماذا نصنع، ولا شك أن أحسن وأسلم وأسهل طريقة يمكن أن نقولها لهم هي أن تلحقوا بركب الشباب الصالحين وأن تبحثوا عن الجليس الصالح. إذن فنحن نريد منك أنت أيها الشاب المهتدي أن تكون ذلك الجليس الصالح الذي نحيل عليه، وندعو الشباب التائبين المهتدين إلى أن يقتربوا منه، فكن عند حسن الظن بك، افتح لهم صدرك وحاول أن تجذبهم إلى الطريق المستقيم وتحسن إليهم بقدر ما تستطيع. أمر ثالث هو أن هذا يزيد الشاب المهتدي الشاب الملتزم يزيده ثباتا وإيمانا وصبرا على طريقه. أرأيت الطريق الذي أنت فيها أيها الأخ الكريم أيها الشاب المهتدي؟ ألم ترى اليوم إلى الشباب وهم يتمنون العودة إليه وهم يعلنون الرجوع إليه؟ ألم ترى بعض من أحرقتهم نيران المعاصي وأتلبت قلوبهم حرارة الندم تجدهم الآن يعلنون العودة، وبعضهم يعلن الرجوع فيجد نفسه في حيرة من أمره لا يدري إلى أين يتجه، على حين أن الله عز وجل قد أنعم عليك بمن أخذ بيدك إلى الطريق المستقيم. فربما كنت صغير السن ووعيت نفسك وأنت في جو من الشباب المهتدين، أو في حلقة لتحفيظ القرآن، أو في مجلس من مجالس العلم، أو في جمعية خيرية، أو ما أشبه ذلك من المجالات والأجواء الطيبة المناسبة التي ربما أنك ما سعيت إليها بقدمك، ولكن الله تعالى قيض لك من دعاك إليها. تحمد الله تعالى على هذه النعمة واثبت، ولا بد أن تقوم بشكرها. أيضا هذا شخص كما سبق يعلن توبته ويطلب النصيحة، وهذا أحد الإخوة كتب قصاصة إلى إخوانه من الشباب يخاطبهم يقول: أعزائي الشباب، أنتم أصدقاؤنا، أنتم إخواننا، والله إننا نحبكم كثيرا، فهل وضعتم أيديكم في أيدينا لنكون يدا واحدة على أعداء الإسلام؟ هل هدمتم هذا الحاجز الوهمي بيننا وبينكم؟ أتمنى ذلك وأدعو الله تعالى أن يحققه لنا. لقد أحسن هذا الأخ الكريم صنعا بهذه الكلمة التي وجهها لإخوانه، فإن هناك حاجزا وهميا وقد يكون حقيقيا أحيانا بين الشباب الصالحين وبين بقية شباب المجتمع، ولا بد من أن يسعى الجميع إلى هدم هذا الحاجز. فأما الشباب الصالحون فيسعون إلى هدم هذا الحاجز بزيارة الشباب الآخرين والتلطف معهم والبسمة في وجوههم والكلمة الطيبة لهم والهدية والجلوس، وأما الطرف الآخر من الشباب الآخرين فيجب أيضا أن يشاركوا في هدم هذا الحاجز بأنفسهم، وذلك عن طريق حسن استقبال من يأتيهم وأن يلزموا عليه بالبقاء. فإنه قد يأتي شاب طيب إلى هؤلاء الأخوة الجالسين على جوانب الطريق أو في أي مكان فيمر ويسلم وقد يعطيهم شيئا، فيحتاج إلى أن يلزموا عليه بالجلوس تفضل، وأن يلحوا عليه بالبقاء معهم ولو لدقائق معدودة، ويقدموا له ما بين أيديهم من الشاي أو الماء أو غيره، حتى تكون هذه أمور مشتركة يشارك الجميع فيها بهدم وإزالة هذا الحاجز. وهذا أخ آخر أيضا يوجه هذه النصيحة لإخوانه، يقول: أخي إني أناديك إلى نعيم الهداية ولذة الطاعة، ولا أقول لك إلا كما قال أحد السلف رضي الله عنهم أجمعين: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة لجالدونا عليها بالسيوف. لذا قف وانظر حولك واعتبر، ثم اتخذ قرارا تسعد فيه أبدا في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى، ولكن احذر أن تكون كما قال الله عز وجل: إنه فكر وقدر. فاحذر يا أخي، فالمسألة جد كل الجد، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهذا أيضا أخ يقول: إنني أوافقك عما قلت أن كثيرا من شباب الأرصفة وشباب الملاعب والرياضة يحبون الشباب الملتزمين، حيث إني بعد عصري هذا اليوم، ويعني قبل أسبوعين، ذهبت إلى إحدى مجتمعات أولئك الشباب ودعوتهم لحضور المحاضرة ودفعت إليهم أوراق الدعوة، ومما رأيت وأعجبني أن كلهم كانوا يستبشرون عندما أتيت إليهم وضحكوا وتبسموا في وجهي وقالوا لي جميعهم جزاك الله خيرا، ومنهم من دعا لي ومنهم من أخذ تلك الأوراق وبدأ يوزعها بنفسه. هذا ما حصل لي هذا اليوم. وأنا إذ أعرض أيضا هذه الورقة إنما أقصد أن أزيل شيئا من الحاجز الوهمي الذي يتوهمه كثير من الشباب الطيبين عن أولئك الإخوة. هذا أخ أيضا يذكر أنه اتجه إلى الخير والصلاح والحمد لله، يقول ولا أزكي نفسي لكن أذكر قصصا واجهتها في الناس في أمور غيرتها حسب منهج الإسلام. لقد أطلقت لحيتي وقصرت ثوبي فوق الكعبين وتركت الأغاني وتركت السفر وما معه من فجور وتلفاز وصحافة ما جئنا إلى غير ذلك، ولكن بعض الشباب أصبحوا قسمين. قسم منهم باركوا ودعوا لي بالفضل من الله تعالى وهم الشباب المستقيم وكبار السن، وقسم نددوا وقالوا كما يعبر الأخ بأسلوبه الخاص صرت شايب ومطوع وما شابه ذلك، وضغطوا علي بالماضي من كلام وغيره فهجرتهم وقتا ثم خرجت عليهم بقوة أواجههم وأجابههم بالمناصحة والدعوة إلى الله عز وجل. وأقول أيها الأخوة إن من يسلك طريق الهداية سيجد على الأقل في البداية بعض العقبات، سيجد الاستغراب في الوجوه، حتى الطيبون الذين يواجههم ويفرحون بهدايته سوف يظهر على وجوههم آثار الدهشة من تغير هذه الحال فضلا عن زملائه المنحرفين. ولذلك فإن الإنسان الذي اتخذ قرارا بالهداية لا بد أنه شجاع، ولذلك اتخذ هذا القرار، وبالتالي فهو مستعد أن يواجه كل ما يترتب على هذا القرار من آثار، من سخرية بعض الناس أو استهزائهم أو تهديدهم أو ترغيبهم أو ترهيبهم أو غير ذلك. هذا أخ يقول أسأل ولا تجيب، لماذا؟ هل يغفر لإنسان عمل سيئات أمثال الجبال؟ وهذا السؤال يذكرني بما ورد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا لم يترك شاذة ولا فاذة إلا عملها فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أسلمت؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فإن الله تعالى قد غفر لك. فانطلق الرجل وهو يكبر، قال الصحابي رضي الله عنه فما زلنا نسمعه يكبر حتى توارى. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أنه لم يترك شاذة ولا فاذة إلا عملها، يعني عمل الذنوب والمعاصي كلها، ومع ذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. يقول أحد الإخوة وهذه أيضا بشرى للجميع إن الطريق الأصفر الذي يجلس فيه الشباب قد انخفض بنسبة كبيرة بعد هذه الأحاديث وبعد هذه الدروس، ولا شك أن هذا يدل إن شاء الله على أن أولئك الشباب قريبون وعندهم استعداد كبير لسماع النصيحة. لقد كنت، هذا السؤال يقول لقد كنت قبل عدة سنوات من الذين يتمتعون بالنظر إلى الصور المحرمة عبر الشاشة في الأفلام وغيرها، والحمد لله أنا الآن قد اهتديت وأشكر الله تعالى الذي لم يتوفاني وأنا عليها، فأرجو أن تحذر منها الشباب لأن الشيطان ما زال يريني في مخيلة بعض تلك المشاهد فأكاد أصيح وأنظر إلى السماء هل يسقط علي شيء أم لا. فادعو الله لي شيخ وحذر الشباب منها. أما الدعاء فإنني أدعو الله له ولنا جميعا بأن يحفظنا الله تعالى فيما بقي من أعمالنا. وأما بالنسبة للنصيحة فها أنتم أيها الأخوة سمعتم كلام مجرب قد عاش فترة من الوقت في مثل هذه الأجواء النتنة وأدرك آثار وأضرار مشاهدة الأفلام الخليعة وما تجر إليه من تهييج الشهوة ومن الدعوة إلى الفتنة ومن إثارة الفساد ومن تعلق القلوب بالأمم والشعوب والأجناس الأخرى التي تعرض مشاهدها عبر الفيديو وغيره، والسعيد من وعظ بغيره. وكم من شباب وقعوا ضحية للانحراف كانت بدايته مشاهدتهم لهذه الصور فجرتهم حتى أدمنوا وأصبح من الصعب عليهم أن يتخلصوا ويخرجوا منها، مع أننا نعلم أن هذه الأشياء هي من قبل أعدائنا، فإن أول خطوة يجرون الشباب إليها هي قضية الأفلام، أفلام جنسية أو أفلام ساقطة تخاطب غريزة الإنسان. بعد ذلك ينتقلون مرحلة أخرى إلى أفلام تشوه الإسلام في نظر هؤلاء الشباب. بعد ذلك ينتقلون مرحلة ثالثة إلى أفلام تدعو الشباب إلى مبادئ هدامة، كالأفلام التي تدعو إلى ديانات أخرى مثلا، أفلام التبشير أو التنصير بالأصح وغيرها. فأنني أحذر الإخوة جميعا من ذلك. وأود بالمناسبة أن أذكر بما سبق أن سمعتموه مرارا وتكرارا من الكثيرين، أن الناس اليوم أصبحوا يتهيبون من مطر السوء الذي يهبط عليهم من السماء من فوق، يتخوفون مما يسمى بالبث المباشر، يتخوفون من البث الذي سوف يأتي من مصر وغيرها. ولا شك أن أعظم حل لذلك يتلخص في أمور: أولها أن يكون كل واحد منا قيم فعلا على بيته، لأن لا يدخل جهاز سوء وفساد إلى المنزل. فإن الإنسان إذا أدخل التلفاز إلى بيته فقد وضع فيه قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة ولا تستطيع أن تتحكم فيه، هذا فضلا عن أنه إذا فعلا عرضت القنوات المصرية، وسوف تعرض كما قيل القناة الأولى وبرامج مختارة من القناة الثانية، فإن هذا يعني أنك سوف تشاهد الصور الماجنة أكثر مما يشاهد الآن، وسوف تشاهد الرقصة الخليع، وسوف تشاهد الحفلات الفنية التي تعقد هناك في دور السينما والمسارح وغيرها في قعر بيتك، ولن تستطيع أن تمنع ولدك أو بنتك من ذلك. إذا لابد أن تتخذ حلا جذريا إن كنت صادقا. أمر آخر، أننا لابد أن نقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل خير قيام، فإن العدو الآن إذا كنا نحن نحارب ما يمكن أن يأتي بالاختيار يأتينا بأشياء في غير الاختيار. بمعنى مثلا إذا دخلت مجلة سيئة إلى بلادنا مثلا، قد نقوم جميعا ونتحدث ونخاطب المسؤولين ونتكلم في هذا الموضوع حتى تمنع هذه المجلة. لكن إذا كان البث أصلا يأتي من الخارج، إما من البحرين مثلا كما هو الحاصل الآن في بعض المناطق، أو من مصر، أو حتى من دول أوروبية وأمريكية، فمعنى ذلك أنهم فرضوا علينا أمر قد لا يكون في اختيارنا في الوضع الحالي أن نتحكم فيه، فبقي دورنا حينئذ في مقاومة هذا الفساد الذي جاءنا من فوقنا ومن تحتنا. هذا دورنا جميعا أيها الأخوة. هذه بعض الملاحظات على محاضرة ودرس الأسبوع قبل الماضي. أخ يسأل يقول: حديث قرى قوم لوط أليس حديثا ضعيفا؟ فأقول إنني لم أذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكرت ما جرى مما مضمونه ومعناه موجود في القرآن الكريم. ثم يقدم الأخوة مجموعة من الأخوة أيضا ملاحظة ثانية، وهي أنه لم يرد عن الشرع تسمية الفاحشة باللواط، وهذا صحيح، فإن تسمية الفاحشة باللواط ليست واردة لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، وإنما هي تسمية عرفت عند كثير من أهل العلم، كما هو موجود إذا راجعت مثلا الكتب التي تكلمت عن الكبائر فإنها تسميه باللواط. وأن يسمى هذا العمل بعمل قوم لوط أو كما يسمي بعضهم بالمدابرة أو بالفاحشة كما سماها الله عز وجل في كتابه، فلا شك أن هذا أفضل، وإن كنت أطلقت اللواط باعتبار المشهور والأولى أن تسمى الفاحشة. أخ يقترح أيضا يقول: إهداء هذه الأشرطة إلى بعض الشباب وأن تجمع في حقيبة خاصة وتهدى لهم. لا شك أنه ما يتعلق بجمعها فقد قامت بعض التسجيلات بجمع هذه الأشرطة في حقيبة خاصة، وهذه مبادرة طيبة يشكرون عليها. أما الإهداء فلا شك أن إهداء الشريط الطيب سواء كان المحاضرة أو غيرها إلى أولئك الشباب هو من وسائل الدعوة. وهذا أيضا اقتراح آخر، يقول أن يجتمع بعض أصحاب التسجيلات ويتفقوا على أن يقوموا بتسجيل المواد المفيدة بدل الأغاني مجانا، على أن تكون منهم أو من أهل الخير. وهذا أيضا أود أن أبشر الجميع بأن هذا المشروع قد بدأ، فهناك أكثر من محل من أصحاب التسجيلات بدأوا بمشروع تسجيل محاضرات ودروس وقرآن كريم وأحاديث نبوية وخطب على الأشرطة التي كان فيها في الماضي أغاني أو ما أشبهها من الأمور الرديئة. ولا بد أن تعلموا بمثل هذه الأخبار من خلال تحركها في المجتمع، وهي بادرة طيبة لا شك، ينبغي أن نتعاون جميعا عليها، فإنها تتطلب شيئا من المال الذي لا بد أن نتساعد فيه جميعا. هذا أخ أيضا يقترح، وإنما ذكرت هذا الاقتراح لأنه طريف وليس هذا وقت الاقتراحات، لكنني أحببت أن أذكره بين يديكم، يقول نريد يوما من الأيام تكون المحاضرة كما يقولون جعلها بين قوسين سواليف عن المواقف المفرحة والمواقف المحزنة وما أشبه ذلك. ومع احترامي وتقديري لاقتراح هذا الأخ الكريم فإنني أود أن أقول له إن الأمة اليوم تعيش أوضاعا صعبة جدا، إن الأمة اليوم تواجه من المشكلات الداخلية والخارجية ما لم تواجهه في تاريخها الطويل، والله تبارك وتعالى أعلم. ولا شك أن أقل ما يجب أن يكون موقفنا من مثل هذه الأزمات التي تواجهها الأمة هو موقف السلطان نور الدين محمود. كان السلطان نور الدين محمود جالسا في مجلس الحديث وعنده طلاب يقرؤون عليه الحديث، فذكروا عنده الحديث المسلسل بالابتسام، كل راوي يروي الحديث ثم يبتسم، حدثنا فلان ثم تبسم، قال حدثنا فلان ثم تبسم، قال حدثنا فلان ثم تبسم، إلى آخره، إلى قول الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم ثم قال. فقالوا للسلطان نور الدين نريدك أن تتبسم حتى نسجلها عنك ويكون الابتسامة تكون مسلسلة بالحديث من أوله إلى آخره. فماذا قال لهم السلطان نور الدين؟ وقف مقطبا غير مبتسم وقال والله إنه لا يليق بي أن أتبسم وفي بلاد المسلمين قدم كافر، كيف أتبسم والنصارى يحاصرون قمياط إحدى مدن مصر، دمياط يحاصرونها منذ كذا وكذا ليلة، لا يمكن أن أتبسم إلا إذا طهرت بلاد المسلمين من رجس، طهرت بلاد المسلمين من رجس الصليبيين. فهكذا يجب أن يكون الحال بالنسبة لنا. أنا لا أمانع من الابتسامة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وتبسمك في وجه أخيك صدقة. أما أن يكون المجلس كما ذكر الأخ فهذا سيكون إن شاء الله، ولكن متى؟ بعدما تمتلئ قلوبنا جميعا بأخبار النصر المؤزر للإسلام وأخبار الجهاد في سبيل الله عز وجل وأخبار تطهير بلاد المسلمين من كل دنس ومنكر وسوء وكافر، حينئذ يحق لنا أن نفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول هنا أسئلة، الجلوس في الرصيف بشكل عام ما رأيك فيه مع أننا طبقنا جميع الشروط من الجلوس في الطرقات فقد كفينا الأذى وغضينا البصر إلى غيره من الشروط، فهل أنتم ممن لا يؤيده أم ممن يقول لا شيء فيه؟ أما بالنسبة للجلوس في الرصيف فمجرد الجلوس الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال لأصحابه إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات، وذلك لأن مجرد الجلوس في الطريق خاصة إذا كان فيه ذاهبون وآيبون عرضة لارتكاب ما حرم الله عز وجل من النظر الحرام أو التعليق على بعض الناس، إذا مر فلان قال هذا في كذا وهذا في كذا، إضافة إلى أن الإنسان قد لا يقوم بحقوقه. أما إذا جلس وأدى حقه فلا شيء في ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا يا رسول الله وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن نحن ندعوك أيها الأخ الكريم إن جلست ولا بد أن تقوم بما يجب عليك من غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا شاب آخر يسأل عن اللعب بالكمبيوتر، أهو حلال أم حرام؟ الكمبيوتر كما تعلمون آلة يوجد فيها برامج مفيدة، أشرطة صغيرة قد تكون تعليم الحساب مثلا أو تعليم الرياضيات أو تعليم اللغة العربية أو حتى يوجد فيها أشياء لتعليم أحكام الحج والعمرة وغيرها، فهذه لا شك أنه لا شيء فيها إذا لم يكن فيها شيء من الموسيقى. أما إن كانت هذه البرامج برامج فيها موسيقى أو كانت برامج ضارة فإنه لا شك حينئذ في منعها وتحريمها. هذا يقول أنا ممن يسهرون في الليل من الساعة 9 إلى الساعة 12 ليلا 12 ليلا وأخذ السيارة وأدور في الشارع الأصفر، فما هو العلاج؟ لا شك أن العلاج هو ما تحدثنا عنه سابقا وسنتحدث عن شيء منه الآن، وهو أن وقت الإنسان ونفسه إن لم يشغله بالخير شغلته بالشر. فالنفس طامعة إذا أطمعتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه، فإن الشاب الذي أسرف على نفسه وترك مجالات الخير، ترك الصلاة مع الجماعة مثلا، صحبة الأخيار، القراءة، حضور الدروس، الاشتغال بالأمور المفيدة، سيجد فراغا هائلا قاتلا يدعوه الشيطان إلى أن يملأه بالأمور الضارة. فالذي أدعوك إليه هو وأعتبر أنه هو العلاج هو أن تبدأ بملء فراغك بالأمور المفيدة التي ذكرت وغيرها حتى تجد نفسك بعد حين أنه ليس عندك وقت فراغ تذهب به إلى الشارع الأصفر ولا إلى غيره. أمر آخر، حتى حين تذهب إلى هذا الشارع أو غيره يجب أن تضع في اعتبارك أن مجرد الدوران في السيارة شيء، لكن كونك ترتكب مع ذلك معصية مثل السخرية بالناس مثلا، أو صحبة شباب مراهقين قد يكون صحبتهم مدعاة إلى ارتكاب الفاحشة، أو المجاهرة بالمعصية، أو سماع الغناء، أو إيذاء الناس، أن هذه الأشياء أمور يجب عليك أن تتقيها في كل وقت. هذا أيضا يقول أنه يوجد في أحد المدن الكبار وخاصة في الرياض شارع يسمى شارع الموت. هذا الأخ يتحدث، نحن تحدثنا عن بعض المظاهر السلبية الموجودة هنا في بريدة من خلال الشريط الأول، وهو بعنوان هكذا يصنع الفراغ أو رسالة إلى الشباب. فهذا الأخ أشار إلى ظاهرة مشابهة موجودة في الرياض، يقول شارع يسمى شارع الموت، وهو يجتمع فيه الشباب في الإجازة الأسبوعية والصيفية ويقومون بالتفحيط، ويبدأ من الساعة 10 وحتى قبيل الفجر، وسمي بهذا الاسم لما يحصل فيه من تصادم السيارات وموت بعض الشباب من جراء التفحيط، ويقع قريبا من الاستاد الرياضي إلى جانب ما يبدر من الشباب من تجميعهم على شكل عصابات ومشاكل. فما رأيك بهذه التسمية، وما رأيك في من يقول سوف أذهب إلى هناك؟ لا شك أن هذه صورة مشابهة، والواقع أنه كما يقال في كل واد بنو سعد. فإذا كان في بريدة مثلا الشارع الأصفر أو الشارع الأخضر أو إلى غيره، وفي الرياض هذا الشارع، وفي بلد ثاني وثالث، إن الظاهرة أيها الإخوة هي ظاهرة ليست محلية، بل هي ظاهرة عامة، ظاهرة عامة موجودة في كل بلد. وإنما تحدثت عن الظاهرة في هذا البلد إشارة إلى أن السلبيات الموجودة هنا هي نفسها الموجودة هناك. قد تختلف المواقع، قد تختلف الأسماء، قد تختلف المشكلات. فمثلا في بعض البلاد يبرز عندهم مشكلة قد لا تبرز عندنا، وكذلك هنا يوجد مشكلة لا توجد هناك، لكن الظاهرة موجودة عند الجميع. وفي الواقع أنني أدعو كل من يستمع إلى مثل هذا الكلام أن يلتفت إلى أن هناك طبقة مهمة من المجتمع، وهي طبقة الشباب، قد غفل عنها وترك هؤلاء الشباب وشأنهم. وقد جاءت أسئلة كثيرة جدا ربما يمر بعضها تشتكي من قبل هؤلاء الشباب، تشتكي أنه أين أنتم أيها الطيبون، أين أنتم عنا، لماذا تخليتم عنا وتركتمونا، إننا نجلس من سنوات ولا نذكر أن واحدا من الطيبين جاء إلينا ونصحنا أو تكلم معنا بكلمة طيبة أو دعانا إلى محاضرة. ولا شك أن هذه ظاهرة سلبية، والحقيقة أن مما يستحق الإشادة أن الشباب في هذا البلد قاموا بتلك المبادرة، وزاروا بعض هؤلاء الشباب وأعطوهم الإعلانات ودعوهم، ولذلك انتبهنا إلى وجود هذه الظاهرة وبدأنا نقرأ مثل هذه القصاصات ونتحدث عن هذه المشكلة. لكن ربما إخوة في بلاد أخرى لم يتفطنوا إليها، أو تفطنوا لكن لم يوجد حل لها حتى الآن، فيجب أن يقوم الدعاة بمثل هذا الدور. هذا يقترح الجلوس في البر لقضاء وقت الفراغ، بحيث أن بعض الناس قد يجعل له خيمة ويجلس فيها عند الحاجة، وهذا لا شك أفضل من الجلوس في الرصيف، يقول، وأحسن من الدوران في الشوارع، لأن أي شخص له وقت فراغ فأيهما أحسن، اختر واحد ولنأخذ بها. لا شك أن الجلوس في البر، أن الجلوس في البر مع القيام بالواجب أنه خير من الجلوس في الشوارع على الأرصفة، وأيضا خير من الدوران في الشوارع. لكن هنا يأتي سؤال، ماذا تصنع إذا جلست في هذه الخيمة في البر؟ فإنه قد نما إلى علمي وذكرت شيئا من ذلك، أن بعض الشباب قد يجلسون في خيمة مثلا في البر أو حتى في بعض الأحواش، ويجلسون على معصية، ربما أقل ما يكون مشاهدة الأفلام مثلا، وسماع الغناء والغيبة والنميمة والتدخين. فلا شك أنه حينئذ نقول هذا كله شر، وينبغي الإنسان أن يستبدل ذلك كله بالخير، بالجلوس في حلق الذكر والمساجد والمحاضرات والدروس ومع الناس الطيبين. ولكن إذا كان هناك جلسة في البر على خير وعلى بر، أو على الأقل على أمر مباح ليس في محرم، فلا شك أن هذا مما لا يعاب على هؤلاء. هذه الحقيقة بعض المشكلات التي أستطيع أن أقول أنها مشكلات شخصية وردتني من بعض الإخوة. فهذا أخ بعدما قدم لي سؤالي بمقدمة يقول إنني يعتبر من الشباب الملتزمين ولله الحمد، وأبلغ من العمر 16 سنة، وأعيش في البيت وحيدا بلا إخوة سوى أخ يكبرني بسنتين، وهو يعمل خارج المدينة التي أسكن فيها، فأنا أعيش وحيدا بلا إخوة. وقد بدأت أحس بأن الدنيا كلها قد تكالبت علي، وكادت السماوات أن تنطبق علي، إنني ألعب مع أبناء أقاربي في الحارة وهم شباب غير ملتزمين، وقد بدأت آثارهم تظهر واضحة علي، فانتبهت من رغبتي ولم أجد لي سبيلا من أن أوصي بعض الشباب الملتزمين بملازمتي والإكثار من الجلوس معي كي لا يتمكن جلساء السوء مني، وأنا أريد النظر في مشكلتي وإنقاذي من هذه المأساة، إنني غريق إلا أن يسخر الله تعالى أحدا لإنقاذي. الحقيقة أنا لا أكتمكم أيها الأخوة سروري من قراءة مثل هذه الأوراق. صحيح أن هذه الورقة تتحدث عن مشكلة يواجهها الشاب، لكن نحن نسر أن يحس الشاب بالخطر من الانحراف والرغبة في الاستقامة، لأننا نعلم من سنة الله عز وجل ونعلم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل عبد أقبل على الله عز وجل وجاهد في الله أن الله تعالى يهديه إلى سواء السبيل. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مشكلتنا ذلك الشاب الذي لا يميز طريق الخير من طريق الشر، طريق الهدى من طريق الضلال، فربما وضع قدمه في الهاوية وهو لا يدري. أما الشاب الذي يحس بالخطر فهذا إن شاء الله على خير. أرأيت الصبي الصغير الذي يعرف أن النار تحرق فيبتعد عنها، هذا إن شاء الله مصيره إلى السلامة، لكن مع ذلك لا يعني هذا أن الشاب ينبغي أن يستسلم. إنني أحث هذا الشاب على أن يقوم بدوره هو، وأذكره بأن الله عز وجل سوف يسأله يوم القيامة شخصيا عن موقفه. لا تنتظر من الناس أن يأتوا ليأخذوا بيدك، إن جاء الناس وأخذوا بيدك فهذا أمر جيد وهم يشكرون عليه، لكن قد لا يفطنون لذلك وقد لا ينتبهون وقد يكونون مشغولين عنك أيضا، ولذلك فإن المبادرة عليك أنت، أنت الذي يجب أن تمشي الخطوات إلى المجالات الطيبة وإلى الشباب الطيبين وأن تعرب لهم عن مشكلتك. لا حرج أبدا، بل ينبغي أن تتحدث معهم كما تحدثت معنا الآن، لأنني فهمت أن الأخ يتمنى أن لا يعلم أحد بمشكلته. لا، أن يعلم بعض إخوانك الطيبين بمشكلتك ليساعدوك على حلها فهذا لا بد منه. فهلم أخي الحبيب إلى بعض من تثق بهم وترتاح إليهم من الشباب الطيبين وأعرض عليهم هذه المشكلة واطلب منهم أن يساعدوك في حلها وأن يقفوا إلى جوارك في مثل هذه الأزمة. هذا أيضا شاب ملتزم يقول: في بعض الأحيان يدخل في نفسي شيء من ضيق الصدر وكأني أحمل الدنيا فوق رأسي، فأنهر أمي مثلا وأضرب إخوتي، فماذا أعمل وجزاكم الله خيرا؟ ربما يكون هذا السبب كون الإنسان أحيانا يعيش حالة من الغضب، ربما يكون له أسباب كثيرة، قد يكون بسبب وضع شخصي، لأن بعض الناس جبلوا على أنهم عصبيون سريع التأثر سريع الغضب، فمثل هذا له كلام آخر أنه ينبغي أن يسكن غضبه بكل وسيلة، ومنها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه جاءه رجل فقال: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. وفي حديث آخر جاء من طريقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يغضب أن يذهب، إن كان قائما أن يقعد، وإن كان قاعدا أن يضطجع، وأمره أن يغتسل، أن يتوضأ، أمره أن يتوضأ، فإن الوضوء يطرد الشيطان، والغضب جمرة تتقد في قلب ابن آدم، فعليه أن يعمل على إزالة غضبه بهذه الأسباب. كما إن عليه إذا شعر بالغضب أن يخرج من الموقف. مثلا إذا كنت أمام والدتك وشعرت بغضب وانفعال، انسحب من البيت بالكلية، اذهب إلى المسجد، اذهب إلى صديق، اذهب إلى أي مكان، على الأقل أركب السيارة وابتعد قليلا حتى يهدأ الغضب ويسكن، ثم بعد ذلك تعود وتعالج الموضوع والموقف بالطريقة الصحيحة. قد يكون سبب الغضب هذا يعود أحيانا إلى أمور أخرى، مثل كون هذا الشاب الآن سبق له أن فعل أشياء وذنوب ومعاصي، كلما تذكرها ضاق صدره من ذلك، فعليه حينئذ أن يكثر من الاستغفار وأن يكثر من الأعمال الصالحة. يقول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لاحظ قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا الآية لا أكثر من معنى. المعنى الأول أن الحسنات تحرق السيئات من صحيفة الإنسان، فإذا أتى الإنسان ربه يوم القيامة بذنوب ومعاصي وبمقابل ذلك أتى بصلاة وصيام وحج وزكاة وبر وإحسان ودعوة وجهاد وعلم، فإن هذه السيئات تزيل الحسنات، تزيل السيئات وتمحوها، هذا معنى. لكن أيضا من المعاني أن الحسنات تذهب آثار السيئات من قلبك، فإن الإنسان العاصي دائما يكون ضيق الصدر سريع الغضب حاد المزاج قريب الانفعال، فإذا استقام وصلح تغيرت حاله، سبحان الله تغيرت حاله وأصبح عنده سعة صدر وسعة بال وهدوء، هذا أمر مشاهد عيانا. بعض الناس في حالة انحرافه كان مشهور بأنه إنسان غضوب لا أحد يستطيع أن يكلمه، فلما هداه الله عز وجل أصبح إنسانا هادئا قريبا بعيد الغضب، لا يكاد يستثيره شيء إلا أن يرى ما يغضب الله عز وجل فيغضب لله تعالى. فعلى الإنسان يكثر من الأعمال الصالحة فإنها تذهب آثار السيئات الموجودة في نفسه وقلبه. وهذا أيضا مشكلة، يقول أنا شاب من معظم الشباب الذين قاموا برحلة إلى مكة في رمضان في العام الماضي، ونحن من شباب الشارع الأصفر حيث أننا نقصر بذلك العمرة، لكن كان ذلك العكس، نبدأ اليوم يعني في مكة بالتجمعات داخل الحرم بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وبعد ذلك نذهب إلى مكان معين ونقوم بالتجمعات ثم نحدث المشاغبات والمطاردات التافهة، ومن الليل نقوم كل يوم بالذهاب إلى مكان آخر إلى المنتزهات والملاهي وما شبهها، ونقوم بالله والباطل الذي نهى الدين الإسلامي عنه، وخاصة ونحن في بقعة طاهرة، فما تعليقكم على ذلك وما نصيحتكم على هذا الأمر الخطير؟ لا شك أنه أصلا هذه الأعمال التي أشار إليها الأخ أشياء عديدة منها هي أصلا محرمة، فما بالك إذا فعلت في أقدس بقعة وأطهر مكان في الرحاب الطاهرة في مكة في البلد الآمن؟ يقول الله عز وجل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاشف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإن السيئة التي يفعلها العبد في الحرم أعظم جرما وإثما من السيئة التي يفعلها في غيره، ليس لأن السيئة تضاعف كما هو شائع عند الناس، كلا، فإن السيئة واحدة أو يتوب الله عز وجل، لكن السيئة في الحرم أعظم من حيث النوع من السيئة في غيره. فإن الذي ارتكب الإثم في الحرم مثلا وفي رمضان أولا انتهك حرمة المكان، ثم انتهك حرمة الزمان وهو رمضان، ثم ثالثا انتهك الأمر الذي نهى الله عز وجل أو أمر به ففعل ما نهي عنه أو ترك ما أمر به، فارتكب ثلاثة ذنوب في وقت واحد. ولا شك أن السبيل إلى ذلك هو باب مفتوح قبل المغرب مسيرة 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، إنه باب التوبة، باب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا في الواقع سؤال قد يكون بعيد عن هذا الموضوع نوعا ما، لكن صاحبه أوصله إلي أكثر من مرة وألح علي أن أطرحه. يقول إن له ابن مستقيم وذو أخلاق طيبة فاضلة يحافظ على أوقات الصلاة ووصل في دراسته للسنة الثالثة متوسطة، وقد لاحظ عليه كما لاحظت عليه المدرسة عدم اهتمامه بالدراسة منذ بداية العام الدراسي، حيث تدنت تقديرات ممتاز إلى جيد جدا خلال العام الماضي وأصبح ضعيف ومقبول، وأبلغني أنه لا يرغب في الدراسة حيث إنه بدأ لا يذهب صباحا إلا بمشقة وبعد ما يشبه الإجبار على ذلك، ويعلله بعدم جدوى الدراسة وأنها حرام ويقضي وقته في الاستماع إلى الأشرطة الدينية والمحاضرات، وهو الآن أحد المستمعين في هذه المحاضرة. ويطلب الأخ رأيي في هذا الموضوع، يطلب الوالد الكريم والده رأيي في هذا الموضوع. ولا شك أنني أشرت إلى شيء من ذلك في المحاضرة قبل الماضية، لكن لا بأس من الإيضاح الآن، فإنني أقول أيها الأخوة الشباب المهتدين الملتزمين، لا شك أننا أحوج ما نكون الآن إليكم، وحاجتنا إليكم تتمثل في أن تتواجدوا على مقاعد الدراسة أولا، فإن المدرسة لا شك شئنا أم أبينا تحتوي على أقل تقدير على 99% من شباب الجيل ذكور وإناث، يعني نستطيع أن نقول أن الذين لا يدرسون في المدارس 1% أو أقل بغض النظر عن الأسباب. طيب 99% من الشباب من شباب الأمة لمن تتركهم؟ لمن تتركهم طلابا؟ يعني لو كل شاب طيب ترك، هل صحيح أن تكون الفصول عامرة بالشباب المنحرفين فإذا وجد واحد صالح في الفصل تخطفوه حتى وقع ضحيتهم؟ هذا ليس بصحيح. أمر آخر، لمن تترك وظائف الأمة في المستقبل؟ لمن تترك التدريس في المدارس وصياغة وتربية الأمة وبناء الجيل؟ لمن تتركها؟ لمن تترك هذه الأعمال؟ لمن تترك الأمر من المعروف والنهي عن المنكر؟ لمن تترك الدعوة؟ لا شك أنه لا أحد أبدا يستطيع أن يقلل من أهمية مواصلة الدراسة والاستفادة من المجالات الممكنة، على أنني لست أقول إن المدارس سالمة من وجود منكرات أو معاصي، هذا أمر كلنا نعرفه. قد تجد مدرسا لا يعجبك، قد يكون عاصيا لله عز وجل، وقد يكون مرتكبا بعض ما حرم الله، وقد تجد في بعض المناهج ما لا يرضيك، وقد تكون مضطرا إلى أن تدرس مادة أنت لا ترتاح لها. بعض الشباب يقول مثلا لغة إنجليزية أو رياضية، أنا أولا أود أن يكون اتجاهي شرعي في المستقبل، وفي نفس الوقت ما أرتاح، فأبذل جهد كبير في تعلم الرياضيات مثلا أو اللغة الإنجليزية مع أنني أعرف أنني لن أواصل فيها. أقول يا أخي هذا أمر أنت لم تريده لذاتك، أصلا ما جئت لتدرس هذه الأمور بذاتها، لكنها أمور لا بد منها، فلا بد أن تدرسها توصلا وتوسلا إلى غيرها. مع أننا وأقولها بكل وضوح أصبحنا الآن أكثر وعيا من أي وقت مضى بأهمية وجود الشباب المتدينين في كل مجال أباحه الله. والله كم نشعر بالفخر والاعتزاز أيها الأخوة جميعا حينما نرى مثلا الطبيب المتدين، وكم تأثير الطبيب المتدين على رواده، على المرضى الذين يرتادون عيادته، حينما نجد المهندس المتدين، حينما نجد الموظف الكبير المتدين، حينما نجد المسؤول المتدين، حينما نجد المدير المتدين. اليوم أصبحنا بأمس الحاجة إلى أن العنصر الطيب يعمل على الوصول إلى كل مجال، إلا أن تكون مجالات حرمها الله عز وجل فهذه لا كلام فيها، ولا يمكن الوصول إلى هذه المجالات كلها إلا من خلال هذه الورقة التي تسمى الشهادة. فأنا أقول حتى ذلك الشاب الذي يدرس من أجل نيل الشهادة ليس رغبة في الوظيفة ولا في الراتب ولا في السمعة عند المجتمع أنه والله فلان ما شاء الله معه شهادة كذا وكذا، أبدا، إنما يريد نيل الشهادة من أجل أن يكون في وظيفة أو عمل يخدم من خلالها الإسلام. أنا لا أشك أبدا ولا أعتقد أن أحدا يشك أن هذا العمل من الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل، وقد يكون هذا العمل أفضل في كثير من الأحيان من نوافل العبادات، لأنه خيره متعدي، نفعه متعدي إلى الآخرين. هذا شيء. الأمر الآخر إنه هل يسرنا نحن الشباب الطيبين، هل يسركم يا أحبتي أن يتحدث الناس إنه والله كل ما يهتدى أو استقام ترك المدرسة؟ وإن كانت هذه الحمد لله ليس ظاهرة، لكن حتى وجود أفراد أو حالات قليلة نتمنى ألا توجد. أمر ثالث، أنت لا تستطيع أن تقول إن الدراسة حرام، أنت ولا غيرك أيضا، وما قال أحد من أهل العلم بذلك، فلماذا تخالف أمر والدك أو والدتك إذا أمروك بهذا مع أنك تعترف بأنه ليس أمرا محرما؟ إن هذا لا يجوز، بل يجب عليك أن تطيع والدك ووالدتك وتعمل على أن تتأقلم مع جو المدرسة. فإذا كان عندك مشكلة في المدرسة مع مثلا مدرس أو مع بعض الطلاب أو في وضع معين، فهنا يجب أن تكاشف والدك بالمشكلة، لأنه يمكن ينقلك إلى مدرسة أخرى، يمكن تغير نوع الدراسة، يمكن أن يساعدك في حل المشكلة بأي صورة من الصور. وهذا سؤال في الواقع مهم جدا، وقد كنت أود أن أنبه عليه في الأسبوع قبل الماضي ولكنني نسيت. سألني مجموعة كبيرة من الأخوة عما نشر في جريدة المسلمون، وهو أيضا بعيد عن هذا الموضوع، لكنني أخشى أن أؤخره إلى نهاية المحاضرة فأنساه مرة أخرى.